أناس مسافرون وجاء الليل وهم في أرض صحراء وجاء وقت الصلاة وتقرب عن القبلة وصلوا عكسها ولم يعلموا القبلة الأصلية وبعد الانتهاء من الصلاة كانت لهم جهة القبلة الأصلية فليعيدون الصلاة في مثل هذه الحالة وجهونا لهم هذا السؤال مأجورا. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى اما بعد فالوعد على المسلم عند حلول الصلاه والصبر ان يتحرك ويجتهد معرفه اماراتها وعلاماتها فاذا اجتهد وصلى ثم بان له انه اخطا قبله بعد الصلاة فلا يعد صلاة لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فيقول سبحانه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أما في البلد فالرد عليه مثلا لا عليه إلا قلة ولا يجتهد ما دام البلد بين الناس. أما في السفر فإنه تحرى وصلى ثم بان له بعد الصلاة أنه أخطأ قلة فإن صلاته صحيحة فإن بلغ له الأمر في أثناء الصلاة استدار يقينه وسمى محمد بن عيسى ولم يعد الضلع الله ولي المتقين. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل ما حكم وضع المصحف على الأرض وإذا وضع الأشياء هل في ذلك بأس؟ وضع المصحف في الأرض وداخل هذه الأرض طيبة لا بأس فإذا كيس مثلا من رفيع من صوفي أو يزال أو ذلك كان هذا أو لا أعلم لأن كيس ذلك بدأت هذه من وضع على اليسار وعلى الجرية وعلى العصير لأسباب دعت إلى ذلك فلا حرج فيها لكن لا يضع إلا قولا طيبا عند الحاجة. جزاكم الله خيرا. تقول هذه السائلة هل يجوز إخراج الزكاة على مؤخر صداق المرأة علما بأنها لا تستطيع أن تطالب الزوج بهذا الصداق ومن الذي يجب عليه إخراج الزكاة في مثل هذه الحالة سماحة الشيخ؟ ليس عليها زكاة لأن هذا الدين غير مقرون عليه ليس في قدرتها هو مثل الدين الذي على معسر ليس في قدرة صاحبه الحصول عليه ومثل المال الضائع لا زكاة فيه. أما الدين المؤجل الذي يقدر عليه صاحبه عند الأجل فهذا يزكى إذا كان على مري. أما الصداق المؤجل الذي لا تستحقه إلا بالفراق فليس عليها زكاة له لأنها لا تقدر على قبضه الآن ولا في وقته الحقيقي لأنه أمر مؤجل لا يطال متى يحصل. نعم. السائلة سماحة الشيخ تقول أرجو أن تعطوني نبذة عن علم القراءات ولماذا يوجد 10 قراءات رغم أن القرآن نزل على 7 أحرف فقط جزاكم الله خيرا. علم القراءات معلوم من لدى القراء ولدى أهل العلم والأصل أن الله جل أنزله أنزل القرآن 7 أحرف وهي أحرف متقاربة تارة باختلاف اللفظ وتارة باختلاف المعنى لكن مع التقارب. ولما تنازع الناس في عهد عثمان رأى ابن عثمان رضي الله عنه ومن كان في زمانه من الصحابة كعلي رضي الله عنه وطلحة والزبير وغيرهم من أعيان الصحابة رأوا جمع القرآن على حرف واحد حتى لا تكون هناك منازعات. والقراء الذين اختلفوا في القراءات 7 و10 فإنها قراءات لا يختلف بها المعنى في الغالب إلا اختلاف يسير إما زيادة حرف أو نقص حرف أو اختلاف الحركات الرفع والنصب فهو اختلاف يسير اختلاف القراءات 7 و10 اختلاف يسير لا يخرج عن كونه في حرف واحد مما نزل به القرآن. نعم. جزاكم الله خيرا.